أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أذن لنا بكرمه وفضله علينا وأدخلنا بيته. الحمد لله الذي هيأ لنا هذه المجالس وأمننا في أوطاننا وهيأ لنا الظروف وحفظنا من البلايا وأكرمنا بالصحة والعافية وأنشأ فينا الاستعدادية وأعطانا القدرة على العمل بعد الاستعداد ووفقنا للشوق لهذه المجالس. فبعد الصلاة جلسنا، وبعد كل هذه النعم نسأله أن يتممها علينا بالقبول، ونسأله تعالى أن يتمم علينا نعمة الجلوس بالنور، لأن العبرة من العلم العمل، فليس العبرة من العلم كثرة المعلومات. فهنالك من عنده معلومات أكثر مني ومنك، بجامعة السوربون بفرنسا الذين يدرسون الديانات، خلي حتى يجي شوية هواء، هلا بيهدوا الشباب لما تخنق بالمسجد، اللي بيدرسوا الديانات حافظين للقرآن، دكتور نصراني حافظ للقرآن بيدرس الدين الإسلامي بالجامعة، ومنهم دكاترة حافظين للبخاري ومسلم والأحاديث النبوية. فهؤلاء علماء بمعنى العلم الظاهر، لكنهم ليسوا بعلماء حقيقة، لأن العالم الحقيقي هو الذي يخاف الله والذي يخشى الله، بدليل قول الله إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأنت إذا خشيت الله بعد هذا المجلس فأنت من العلماء، من الذين علموا من هو الله. لما نسمع حياة الصحابة الكرام؟ لما نسمع فتوحات الصحابة؟ لما نجلس بمجلس نسمع فيه قصص من أكثر من 1424 سنة تقريبا، 25 سنة، 1425 سنة تقريبا بيننا وبينهم. لما مجلس نسمع فيه التفسير؟ ماشي. مجلس نسمع فيه تفسير الأحاديث؟ طيب. أما مجلس نسمع فيه قصص من 1400 وكذا سنة، ما السبب؟ ونسمع كمان من الفتوحات، بالذات الفتوحات، وهلأ ترتيب الفتوحات تغيرت والمعارك تغيرت وما في سيوف وجيوش نفس الجيوش، فما العبرة من هذا السماع؟ أولا يا أحبة في الله، ولعلي ذكرت هذا سابقا لكني أردده حتى يستقر أنا في نفسي وحتى تعرف أنت لما جئت ولما تجلس، الله تعالى يريد منا أن نضحي لدينه، ونحن حتى نستطيع أن نضحي لابد أن نسمع قصص من ضحوا. هؤلاء الرجال الذين نسمع قصصهم ضحوا بحياتهم، بأعمارهم، بشبابهم، بأموالهم، بأبنائهم، ببناتهم، بأشغالهم، بأعمالهم، وهم نفس ترتيب حياتنا، يعني بيتزوجوا، عندهم أولاد، يفتحوا بيوت، عندهم تجارات، عندهم مصالح. عندما تسمع أن هؤلاء استطاعوا أن ينفروا في سبيل الله وأن يخرجوا في سبيل الله وأن يتركوا دنياهم، وكيف عوض الله عليهم دنياهم وحفظ لهم دنياهم وبارك لهم فيها، الأصل بعد هذا السماع أن ينشأ عندك شيء من الاستعداد. إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام فلاح. يعني مثلا أقول هؤلاء ضحوا بشهر في سبيل الله، بسنة في سبيل الله، أنا بدي ضحي ساعة باليوم. أنت الآن شو جاي تعمل؟ اللي إجا يوم الأحد اليوم إجا بين المغرب والعشاء، هذا ضحى. أنت عندك ساعة ممكن نفسك تروح يوم الأحد، إذا مشمسي وطقس بارد روح، في ناس طلعت على التلج وفي ناس راحت على البحر وفي ناس راحت على الجبل، روح ظهار. لا أنت حسبتها قلت أنا إذا بدي أطلع برا صيدة حيقد المغرب، أنا برا صيدة بلاها اليوم، بلاها اليوم، ضحيت. الله يرى ذلك ويسمع ذلك ويعلم ذلك ويكتب لك ذلك، تأتي صحيفتك يوم القيامة غير صلواتك وصيامك وصدقاتك قرآنك في صفحة اسمها صفحة التضحيات. شو نضحي فيها؟ هاي بدنا نعبيها، هاي بدنا نعبيها. تضحيات بتبلش بساعة بالأسبوع، بعدين لازم تتطور وتزيد ساعتين بالأسبوع، ثلاث ساعات بالأسبوع، حتى نصل يا رب ولو بالنية، بس ولو بالنية، حتى نصل إلى مستوى عندنا استعداد إذا طلبنا الدين أن نلبيه بأي شيء يريد في أي وقت يريد في أي مكان يريد. هذا بتفوت على النادي أنت بفرجيك المدرب شايف هذا البطل بدنا نصير زيه، شو جاهز بفرجيك بتقول له يلا وبلش معك سنتين ثلاثة خمسة عشرة، بس مهم حاط قدامك هدف. طيب قال العلماء إذا ميت ولم أصل إلى هذا الهدف إن كنت صادقا تحشر معهم، زي قالوا من نوى حفظ القرآن ومات قبل حفظه إن بدأ بالحفظ وكان صادقا بالطلب يحشر يوم القيامة مع الحفظة. مش كل عمره بيسمع عن القرآن وحفظ القرآن ومدرس القرآن وبقول إن شاء الله بس ما جرب، ما راح قال شيخ بعد الصلاة مين في عنا بالمسجد شيخ متفرغ للتدريس ممكن أخذ معه موعد بالأسبوع ساعة، ما عمل هالترتيب. وين في عنا جمعيات بصيدة ولا معاهد شرعية ولا متخصصة بالقرآن بده روح شوف المشايخ متخصصين بالقرآن ارتبط معهم، ما عمل هيك وهذا مات، لا لا يحشر مع الحفظة. أما الذي خطأ أول خطوة يحشر مع الحفظة، كذلك الذي بعد هذه السلسلة وبعد هذه المجالس خطأ خطوة التغيير، قال أنا سمعت عشرات من أصحاب النبي عليه السلام ومئات وآلاف ضحوا بأعمارهم وحياتهم، فأنا أريد أن أضحي بشيء مما أعطاني الله حتى أصل إلى أعلى المستويات. ثم مات بأول يوم، لسه ما عمل شيء، مات بأول يوم، إن كان صادقا يحشر مع المضحين. الدليل الرجل من بني إسرائيل الذي قتل 99 نفس، جاء إلى عابد مش عالم، عابد، عشان هيك ما لازم تسأل العباد، مش أي واحد ملتزم بتشوفه بالجامع مربي لحية ولابس عيب تسأله، لا ممنوع تسأل أي حدا، لا يسأل العابد لأنه العابد بضرك ممكن يفتي لك خطأ. سأله قال له شيخنا أنت عم بتصلي كنت أنا قتلت 99 واحد شو رأيك إلي توبة؟ أما هداك قال له والله أكبر 99 واحد عن نار مباشرة، قال له يلا هون لك سور لشو بلاهم يلا كانت واحد منهم كمان كملون على المية كحلوا للزلمة خلصوا صاروا مية لشو لك سور، بس ما استطاع يهضمها لأنه المعصية ما بتنهضم، ظل الإنسان حاسس بذنب. أم شاف عالم من أهل الله، اللهم اجعلنا وياكم من أهله. قال له يا سيدنا أنا قتلت 100 نفس شو رأيك؟ قال له شو الموضوع؟ قال له بدي توب. قال له ومن يحول بينك وبين التوبة؟ مين بيمنعك عن التوبة؟ بسم الله أقبل. قال له يعني أنا 100 نفس قتل فيني توب؟ قال له أقبل. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. المهم تلتزم. قال له شو بدك مني؟ قال له البيئة اللي أنت فيها اتركها، هاي الصحبة اللي أنت قاعد معهم هن اللي عم ينزعوك، بتتركهم وبتغير منطقتك تروح تسكن ببيت تاني بمنطقة فيه حدا ناس ملتزمين، بتلتزم معهم لأنه إذا التزمت معهم بتغير كل حياتك. قال له مستعد. فصبح لبس ثيابه مشي بالطريق، أول ما دعس في الطريق مات، ما عمل شيء لسه ولا شيء. نزلت الملائكة، اختلفوا الملائكة، إذت الملائكة بدها تأخذ روحه، شي بده يأخذ من الملائكة روحه على الجنة، شي بده يأخذه على النار، دقوا بعضهم الملائكة، هول يقولون لا نحن على النار، هذا كان هذا عامل العمايل، وملائكة الرحمة تقول له لا يا عم هذا تاب. فتدخل الملك جل جلاله، الحديث في الصحيح في البخاري حديث صحيح بالمتفق عليه يعني، بس أنا عم بسطه حتى هيك نقربه إليكم. فقال جل جلاله في الحديث، قال الله تعالى للأرض، لا تخيل معي أرض الصالحين وهي أرض الطالحين الفاسدين، فهو بعد بهالمنطقة في بينه وبين هالمنطقة مسافة قليلة وبينه وبين هالمنطقة مسافة كبيرة، فقال الله تعالى لهذه تقاربي، هاي الأرض ألا تقاربي. ليه؟ لأنه اتفقوا الملائكة بعدين فيما بينهم قالوا طيب نعمل مقياس الأرض، إذا كان أقرب لأرض الصالحين ناخده على الجنة، وإذا كان أقرب لأرض الفاسدين ناخده على النار. فقال الله تعالى لهذه تقاربي، وقال لهذه تباعدي، فصار هو نفس المكان بس صار قريب لإيش؟ الأرض الصالحين. قال فقبضته ملائكة الرحمة. بس ليش؟ لأنه نوى وصدق. انوي أحبابنا وأصدقه، مستعدين؟ الله يجعلنا ممن ينوي ويصدق. ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى المعلم المربي القدوة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اجمعنا مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخله يا رب العالمين. أيها الحبة في الله، وصلنا وياكم في الأسبوع الماضية في هذه السلسلة المباركة إلى ما فعله أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه بعدما حاصر مدينة القدس. وإذا مذكرين قلنا أن مدينة القدس هي من أواخر المدن سقوطا في بلاد الشام. ما السبب؟ مدينة عظيمة، مدينة تعتبر بالنسبة لليهود مدينة مقدسة. ليه بيعتبروها اليهود مدينة مقدسة؟ لأنهم يعتبرون زورا وبهتانا وكذبا وادعاء أن هيكل سيدنا سليمان عليه السلام موجود فيها، ومن ما يتمنون القيام به هو بناء هذا الهيكل، وأنهم يعتبرون بناء هذا الهيكل من أعظم الأمنيات التي يجتهدون لتحصيلها. هذا بالنسبة لليهود. بالنسبة للنصارى هذه المدينة مدينة مقدسة. لما هذه المدينة مقدسة؟ لأنها تحوي كنيسة. ما اسم هذه الكنيسة؟ كنيسة القيامة. كنيسة القيامة موجودة على الجهة الغربية من المسجد الأقصى. هلأ حيحطوا لنا الشباب الصورة ونشغل مع بعضنا ونشوف مع بعضنا المسجد إن شاء الله تعالى. فالجهة الشرقية من المسجد الأقصى فيها كنيسة القيامة، تمام؟ طيب كنيسة القيامة ماذا تعني بالنسبة للنصارى؟ أيوة، هم يعتبرون أن المسيح عليه السلام، عيسى عليه السلام، صلب فيها، وهم يعتبرون أنه سيقوم في آخر الزمان لينصر أتباعه النصارى عندها. فهم بالنسبة لهم يعتبرون كنيسة القيامة مكانا مقدسا في بيت المقدس. بس المسجد الأقصى اللي هلأ حنشوف حدوده بالنسبة لهم لا شيء. عشان هيك هلأ حنشوف، بس دخل سيدنا عمر اكتشف أن الصليبيين محاولين المسجد الأقصى لأعزكم الله مزبلة. فمدينة القدس مدينة عظيمة بالنسبة لليهود، ومدينة القدس مدينة عظيمة بالنسبة للنصارى، ومدينة القدس مدينة عظيمة بالنسبة للمسلمين. لماذا عظيمة بالنسبة للمسلمين؟ لأن فيها المسجد الأقصى. أولا قال العلماء نور الأرض في آخر الزمان يؤخذ من بلاد الشام، ونور بلاد الشام في آخر الزمان يؤخذ من المسجد الأقصى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم خصص بلاد الشام وخصص المسجد الأقصى وأكناف المسجد الأقصى. فإذا نتكلم إخواني في الله عن مدينة عظيمة بالنسبة لأعظم ديانات ذلك الزمن، اليهودية والنصرانية والإسلام. فآخر الدول سقوطا في بلاد الشام هي القدس. طبعا في عنا بعض المناطق ما سقطت، مين بيعرف شو هني؟ طرابلس، أحسنت. وفي عنا مدينة حدا اسمها يافا، يافا كانت تطورت لسقطت. وفي عنا مدينة في فلسطين كذلك اسمها قيصرية. هاي المدن المتبقية الوحيدة من كل بلاد الشام. أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه بيرسل له عمرو بن العاص رسالة بيقول له فيها أنه إلحقني، فأنا طولت في الحصار وأخاف أن يعني لا تفتح المدينة. أبو عبادة بن الجراح يحن إلى المسجد الأقصى وإلى تلك البلاد المباركة، فترك حمص وتلك البلاد وذهب للحصار، حاصرها. وعرفنا شو عمل عمرو بن العاص مع الأرطبون، مذكرين ماذا فعل مع الأرطبون؟ هلا بنشرح بعض الأمور بس نوصل، خليكم معنا. فالمهم أبو عبادة بن الجراح عندما وصل أرسل إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رسالة، وقال لعمر بن الخطاب في هذه الرسالة: أني أريدك أن تأتي أنت بنفسك إلى المسجد الأقصى. طبعا إذا مذكرين حكينا أن عمر بن الخطاب حاول أكثر من مرة يترك المدينة المنورة حتى يلتحق بجيش المسلمين، يقوم الصحابة: وين عمر رايح؟ خليك أحد، أنت مش لحالك، أنت في وراك دولي. هذه المرة بالذات جمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كلمهم وشاورهم بطريقة مش حاسمع منكم، يعني أنا عم خبركم طالع، وخرج بنفسه مع جيش. وتكلمنا الأسبوع الماضي أنه هذه خبرية، هو طلع مع غلام لأله وطلعوا لحالهم، هذه بس دراما معمولة عشان الناس تتأثر، مع أنه عندنا من الأحاديث الصحيحة ما يؤثر أكثر من هذا بكثير. وتكلمنا عن تفصيل هذا الأمر، أن الدولة لم تكن بذلك الفقر حتى ما تقدر تشتري لعمر بن الخطاب جمل ولغلام جمل، افتراضا كان معه جمل. والأمر الثاني كان الوضع الأمني بالمنطقة مش صحيح، وفايت على بلاد الشام وفي كتير روم بعدهم هربانين، وهذا عمر بن الخطاب، فلا هو حيقبل يطلع بهذه الطريقة ولا المسلمين حيخلوه يطلع بدون مرافقة. والأمر الثالث أنه أصلا أبو عبيدة بن الجراح مع عظم وقدر عمر بن الخطاب، بس هو ما بده إياه لحاله، هو بده جيش، فأرسل له رسالة: أريدك بجيش. فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وصل إلى بلاد الشام، وصل إلى منطقة اسمها الجابية. عمر بن الخطاب ضل فيها لأن هذه المنطقة هي مكان تجمع المسلمين، قال صار ما صار ببلاد الشام بأمر كل المسلمين يتجمعوا، بكون أنا معهم بهذه المنطقة ثم ندخل إلى القدس الشريف. ثم أرسل رجل من قبله اسمه خالد رضي الله عنه، وعندما علم أهل القدس أن عمر بن الخطاب صار قريبا من القدس، هرب أرطبون الروم وأبقى فيها أحد كبار القساوسة، ثم بعد طول الحصار وعلمهم بدنو عمر منهم رضي الله تعالى عنه، فتحوا باب الصلح وأقاموا صلحا بشرط أن يسمح لهم عمر بحكم المدينة، مدينة القدس من داخلها لهم، ويؤمنهم عن على أن يقيموا الشعائر، يعني لا بتهدم لنا الكنائس، ولا بتقولنا ممنوع نقدس، ولا بتقولنا ممنوع نهار لأحد نجتمع ونصلي صلاتنا الخاصة ولا كذا، أو أنتوا فوتوا اعملوا اللي بدكم إياه. فأبو عبيدة بن الجراح وعمرو بن العاص وخالد بن العاص هؤلاء كلهم قالوا: نرجع بذلك إلى عمر. وقالوا مما قيل في ذلك أنهم قالوا: لن نسلم المفاتيح ولا نرضى أن تسلم المفاتيح إلا للخليفة، وهو عمر رضي الله تعالى عنه. فأرسلوا برسالة إلى عمر. وهذا طبعا يا إخواني في الله، اللي براجع كل الأحداث وبتأمل في السيرة يعلم أن هذا من كرامة الله تعالى للقدس ومن كرامة الله لعمر. مر على الشام كتير قادة، ليش مش خالد بن الوليد؟ إديش مرينا على خالد؟ كم فتح خالد من بلاد؟ لما لم يفتح خالد القدس مع عظم قدر خالد؟ لما لم يفتح أبو عبيدة القدس مع عظم قدر أبو عبيدة أمين الأمة؟ لما لم يفتح عمرو بن العاص القدس مع أنه داهية من دواهي العرب مع عظم قدره؟ لما لم يفتحوا جميع القدس؟ تقدير الله تعالى أن يكون الفاتح الحقيقي للقدس الشريف عمر، حتى يرتبط عبر الأجيال، وحتى جيلنا اليوم بعد 1446 سنة قاعدين نتكلم عن هذا الموضوع، وإلى قيام الساعة كلما ذكر عمر من أعظم إنجازاته فتح القدس، الدخول إلى المسجد الأقصى، وحتى إذا ذكرت القدس ذكر معها عمر رضي الله تعالى عنه، فذلك كرامة لعمر. فجاء عمر رضي الله تعالى عنه كان معه يعني مئات وألاف من الجنود، لم يذكر التاريخ أعدادهم، وهم في طريقهم إلى القدس مروا بمخاض، هذه قصة صحيحة، هم في طريقهم لأنه هني ببلاد الشام، بلاد الشام بتشتت فيها كتير الدنيا مثلها أيام، ما في زفت في الطرقات، فكانوا يمروا كتير بالطريق بمخاضات. طبعا عم تكلم أنت عن سيد قساوسة الروم قاعد بالقدس ناطر عمر، كل هاللباس والزينة والذهب والفراش والسجاد والعفش والكراسي وغير ذلك، وأبو عبيدة بن الجراح قاعد ناطر لسيدنا عمر بالقدس، فظهر ليستقبله برا القدس، ولا عمر رضي الله تعالى عنه قادم، فمر بمخاضة وكان المسلمون معه. ما هي المخاضة؟ المخاضة مثل جورة فيها مي وطين يعني. فعمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب يا إخواني، وكل من تشبه بعمر وكل من تخرج من مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم وتتلمذ على يد الصحابة وشرب من ماء التربية إلى قيام الساعة لا يرى نفسه. بدي أركز بهذا الموضوع. ممكن تأتيه الدنيا، يعني مين في قد عمر اجت الدنيا صار الذهب بين ايديه يقلبه بالعصاي؟ جاءته الدنيا وملك وعز وكرامة وشرف وبلدان، لكن عمر رضي الله عنه من شدة قوة الإيمان عامل حاجز للقلب لا يتأثر. كل يوم إذا تليفون غيرناه من ضلنا شهر نحن المؤلف فيه، إذا ساعة غيرت جديدي كل شوي بعمل هيك شايفين الشباب هيك احنا كل شيء بالدنيا، كل شيء بالدنيا بيأثر فينا. إذا تصورنا صورة بشيء كل شوي بفتح كيف طلع الصورة يا إخواني، أبسط شيء بالدنيا بيأثر فينا. عمر رضي الله عنه جاءت الدنيا بكل أنواعها، أراضي وبلاد وعباد وخدم وذهب وفضة وفرس راحت والروم راحت، صار الملك الأعظم للأرض. المر بمخاضة أم شلح من إجره؟ شلح من إجره. كمان يا عمر انت، اقول لك لو واحد من هالشباب بيحملوك بسهوله، بيحملوك برموش عيونهم، بيحملوك عكتافهم عروسهم، بيعطوك حصني ما فيش منه بالارض، بتخوض المخاضة بدون ما تتغبر، بتلبس احلى ثياب. فعمر سلح من اجره انه كمان هذا الصباط، يعني هو مش صباط ابصر شو كان لابس، يعني اذا بدنا نفوت فيه بالمخاضة مش ظابط، امشي لحوه عزكم الله وحطه تحت باطه هيك ومشي بالمخاضة، دعس بالطين. ما حسباش كتير انه هلا الملك بالقدس اللي بده يستقبلني النصراني سيد القساوسة شو بده يقول عني وشو هالمنظر، ممكن هو يغير نظرته فيستخف فينا فتروح من الارض؟ لا، ليش؟ من امتى نحن بالمظاهر؟ ابو عبيدة ما وصل لهذا المستوى. ابو عبيدة امين الامة، مستوى عالي من الايمان، من التوكل، من اليقين، من الزهد، من التواضع، حتى ما حدا يجي بقلبه شيء على ابو عبيدة. بس احنا بس نقول ليه ابو بكر وعمر عشان تعرفوا ليش ابو بكر وعمر، بس عشان نعرف لما ابو بكر وعمر هما الصاحبان، هما المقدمان، هما الرجلان الاولان اللذان يدخلان مع النبي صلى الله عليه وسلم اولا الجنه. ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم مره اخذ بيد ابي بكر هكذا، واخذ بيد عمر هكذا، وقال صلى الله عليه وسلم هكذا ندخل الجنه، هكذا أدخلوا إياهما الجنة. ليش؟ عشان تعرف هاي وحدة من عملاته لعمر. فأبو عبيدة شاف المنظر وقف شعر بدنه، قالوا لا يا عمر كثير، وقال الكلمة التي نعرفها جميعا، فقال يا عمر يعني لو طلبت لنا شيئا فركبته حتى لا يقال عنك شيء والناس ينتظرونك. فعمر رضي الله تعالى عنه غيور على دين الله، غيور على المبادئ، ما بيقبل حدا يتكلم أمامه بكلام بخالف المبادئ، بس كمان مؤدب مع الكبار، مؤدب مع الأوائل. فقال لو أن غيرك يا أبا عبيدة قالها، الله رحمك أنه أنت اللي قلتها، لو بس واحد غيرك قيله، قال لو أن غيرك يا أبا عبيدة قالها لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لربيت في الأمة. ولو مسلم، يا أبا عبيدة نحن كنا قوما أذلاء. من كم سنة يا أبا عبيدة؟ نسيت. فأعزنا الله بالإسلام، والله بالإسلام، لا مالك، لا سيارتك، لا عمارتك، لا شهادتك، لا أولادك، لا عيلتك، لا جنسيتك، لا شكلك، لا طولك، لا عرضك، بالإسلام يا أبا عبيدة، بس الإسلام بعزنا. فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. صدق عمر ولا ما صدق؟ إيش الأمة اليوم مذلولة؟ كل واحد فينا عم بفتش العزة بإيش يملك من دنياه. أذلنا والله، أذلنا الله. عندما كان الصحابة وكانت الأمة تعتز بالإسلام فالله أعزها، اعتزت بغير الإسلام قال لا، خذ العزة من غيري، من أراد العزة بغيري لا فليأخذ العزة من غيري، من أراد العزة بغير الدين فليأخذ العزة بغير الدين. هل وجدتم عزة؟ قال أذلنا الله. ثم أكمل طريقه، ثم دخل إلى الأقصى الشريف المبارك، إلى القدس الشريفة، وعندما دخلها سأل أولا عن المسجد الأقصى. لما يسأل عمر عن المسجد الأقصى؟ لأنه تربى بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، يسمع عن المسجد الأقصى، يحب المسجد الأقصى، سمع أن الصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة، وسمع أنه أولى القبلتين، وسمع أنه من المساجد التي تشد إليها الرحال، وسمع أنه مسرى النبي من مكة إلى القدس، وسمع أنه معراج النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل عنه رضي الله تعالى عنه ودخله. وأحببت أن أؤكد على بعض الأمور يا إخواني بما أنه ذكرناه في المجلس حتى لا تختلط عندنا الأمور. أولا، المسجد الأقصى ليس هذا، نعم، هذا اسمه مسجد قبة الصخرة، هلا حنحكي عنه. المسجد الأقصى هو عبارة عن كل هاي المنطقة اللي أعلمها قدر المستطاع أنا بالليزر، تمام، هاي المنطقة هذه كله اسمه المسجد الأقصى، كل هذا مسجد، مساحته 144 دلم، 144 دلم، تقريبا قد نص صيدا، تمام، قد نصف صيدا. هي القدس أكبر من صيدا بمرة ونص تقريبا أو مرتين، فهو أخذ زاوية من زوايا القدس، أنتوا شايفينك بالصورة صغير بس هو كبير جدا. فيه 200 مقام، يعني 200 مقام، فيه ما بين أروقة، ما بين مساجد، ما بين حوائط، ما بين زوايا، كلها مقامات عظيمة. عندما دخل عمر رضي الله تعالى عنه فنظر إلى المسجد الأقصى هذا فكان مهمل. مين اللي كان ماسك القدس؟ صليبيين، يعني النصارى، والنصارى بالنسبة لهم هذا المكان لا شيء. بهذا المكان مش مبين من الصورة لقدام شوي في كنيسة القيامة، نحن عم نتكلم هذا المكان، هذه الجهة اسمها الجهة الجنوبية، وهي الجهة الشمالية، يعني احنا هون لبنان فوقن الجهة الشمالية، وهي الجهة اسمها الجهة الغربية، وهي الجهة الجهة الشرقية. فمن الجهة الغربية من المسجد الأقصى كنيسة القيامة، فكنيسة القيامة كانوا يهتمون بها النصارى، وكانوا قد أهملوا المسجد الأقصى بالكامل. فعندما دخل إليه عمر رضي الله تعالى عنه فوجده مكان لاجتماع الإبل والخيل والبقر والغنم، وهو اسطبل للدواب عزكم الله، وفيه أوساخ الدواب، وهو مكان اجتماع القمامة والزبالة في القدس الشريف في هذا المكان. فبكى عمر رضي الله تعالى عنه، وأمر عمر رضي الله تعالى عنه مباشرة الصحابة ومن كان معه من التابعين والجيش بتنظيف المسجد الأقصى، وباشر هو بنفسه كذلك معهم بالتنظيف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ثم أمر رضي الله تعالى عنه ببناء المسجد الحالي الذي يسمى بالمسجد القبلي. هذا المسجد القبلي، هذا مش المسجد الأقصى، هذا مسجد من مساجد المسجد الأقصى. يعني كيف مثلا نحن هون مسجد وعندنا فوقنا مسجد اسمه مسجد السنة، ومسجد تاني اسمه مسجد مش عارف شو كذا، هول كلهم بمنطقة بمساحة جغرافية وحدة. فهذا المسجد هو مسجد من مساجد المسجد الأقصى كله، اسمه المسجد القبلي. ليش اسمه المسجد القبلي؟ لأنه باتجاه القبلة، قلنا نحن القبلة من هالميلة. عمر رضي الله تعالى عنه عندما دخل ما كان معمر. طيب بتقول لي النبي عليه الصلاة والسلام صلى، بقول لك نعم صلى في المسجد الأقصى، يعني صلى بهاي المنطقة، لكن ما كان في مسجد معمر، إنما الذي بدأ ببناء المسجد القبلي في المسجد الأقصى هو عمر رضي الله تعالى عنه. ليش اختار هذا المكان؟ عمر بيعرف المساحة وبيعرف المكان الكامل للمسجد الأقصى، لكن ما عرف وين يبني. ففي واحد من أحبار اليهود اسمه كعب الأحبار دخل في الإسلام وحسن إسلامه، استشاره عمر رضي الله عنه قال له يا كعب أين برأيك أبني البيت؟ وين يكون المسجد الأساسي؟ لأن عمر يعلم أن هذا المسجد سيكون له قدر عبر الأزمان، خلاص هذا حينحط به المكان معاش ينزل إلى قيام الساعة. عمر يسمع الأحاديث، يعرف الأحاديث، فقال له، أولا سأله عمر رضي الله عنه عن الصخرة. شو هي الصخرة؟ هذه القبة اسمها قبة الصخرة. ما هي هذه الصخرة؟ هذه الصخرة التي روي أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج منها إلى السماوات السبع، تمام؟ فكانت الصخرة مخفية لأنه هاي المنطقة هي تلي، إذا أنتم بتلاحظوا هو تقريبا مثل طبقين. هاي المنطقة اللي هلأ عم بعلم عليها هلأ، هذا الحائط شو اسمه؟ حائط البراق. شو عند اليهود شو اسمه؟ حائط المبكى. ليش اسمه حائط المبكى؟ سامحوني ها بقولكم شغل يزعلوش مني، يعني أنا مثلا عم بسأل أسئلة ما حدا عم بجاوب. تخيل إذا إحنا معناش علم بالمسجد الأقصى؟ أبو محمد مش عم بيحكي عنك، أنا روي لي شوي. هاي مزبوطين يا إخواني، يعني تزعلوش مني إخواني وأحبابي المزبوطين، شوف واقعنا نحنا. ولا وشو الله أكبر والمسجد الأقصى ونصرة الدين ونصرة، بعدني لسه ما حكيت شيء أنا، بس بعدني عم بسأل أول سؤال. هذا الحائط الوحيد اللي هن بيبكوا عليه اللي اسمه حائط المبكى، حائط البراق، ولا واحد مني عارفه، بعضنا مش عارفينه. طب ليش، لما هذا الحائط اسمه حائط المبكى؟ قال لأنهم يزعمون أن هذا الحائط هو آخر ما تبقى من هيكل سليمان، فهم يجتمعون هنا عقيدة ويبكون، لأنهم يبكون على الهيكل الذي هدم والذي ينوون بناءه من جديد، تمام؟ فإذا سأل عن الصخرة لكعب سيدنا عمر بن الخطاب، سأل عن الصخرة فأخبره كعب الأحبار أنها في هذه المنطقة، فقال له أين أبني البيت؟ فقال أنا أنصحك أن تبني البيت خلف هذه الصخرة، يعني بهالمكان. قال لما؟ قال حتى يكون يعني تجمع بين اليهود والنصارى، لأنهم يعتبرون اليهود أن هذه الصخرة هي محراب داود عليه السلام. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه رفض هذا الكلام، وقال له لقد حابيت اليهود، يعني أنت عم تمشي مع اليهود ولو أنت مسلم بس بعدك بتميل. فرفض وقال أضعوا هذا المسجد في المنطقة القبلية، هذا اسمه المسجد القبلي اللي هو جنوب المسجد الأقصى. فهذا المسجد الآن الذي تقام فيه الجمعة في هذا المسجد، تحت هذه القبة اللي هي من رصاص تقام صلاة الجمعة، وهذا المسجد بيتسع ما يقارب ل4500 مصلي. عندما تمتلئ الساحات، هاي الساحات بتمتلئ بهالمكان وممكن توصل لآخر المسجد الأقصى، يتسع لعشرات الألاف المسجد الأقصى بالكامل. هذا المكان اللي هو المكان الشرقي من المسجد فيه مسجد كذلك، لكن هذا المسجد يصلي فيه المصلون عند امتداد أعداد المصلين، عندما يمتلئ المصلون في هذا المسجد يصلون في هذا المسجد. وهذه المنطقة فيها مسجد كذلك اسمه مسجد النساء، يعني المصلون هنا في هذا المسجد يصلون الرجال والنساء يصلون هنا. طيب هنا المصلى اسمه المصلى المرواني، المسجد المرواني اللي رمم، لأنه هذا البيت تعرض، والمسجد والمسجد الأقصى عموما تعرض أكثر من مرة لتصدعات بسبب زلازل وغير ذلك، الذي بدأ بالبناء عمر بن الخطاب. رحلنا لصورة تانية محمد، يلا على السريع يا محمد لأنه معش في وقت. اللي بنى عمر بن الخطاب، اللي رجع جدد البناء سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه، رجع جدد البناء عبد الملك بن مروان، لذلك يسمى المسجد المرواني، وغيره من الخلفاء الذين جددوا البناء. فبذلك نكون خلاص، خلينا الصورة لأن بدي أختم، أنا بدي أكمل الشرح. فبذلك يكون عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، هذا شفت الحائط، هذا هو الحائط شفتوا. أنا ليش قلت لكم طبقين؟ لأنه كنت عم أقول لكم أنه المسجد الأقصى يعتبر على تلي، يعني حوله مناطق القدس حوله تعتبر أوطى منه، فهو يعتبر عالي جدا، يقارب 40 متر، يعني طول بناية تقريبا. فهذا طبقين، ففي عشان هيك في عنا يعني مثلا قبة الصخرة إذا بتفوت على قلبها في درجة بتنزل فيها لتحتها، تحتها في طابق، وكذلك هذا المسجد تحته في طابق، ومسجد النساء شفتوا المآذن، في عدة مآذن بقلبه ماشي، كل هذه المساجد في تحتها طابق سفلي. هذه المنطقة اسمها منطقة المغاربة، طبعا احتلها اليهود جميعا فصارت منطقة كاملة لليهود، يأتي إليها اليهود وعندهم طقوس وعبادة. طبعا اليهود عندهم صلاة في الصباح وصلاة في العصر وصلاة في الليل، وصلاتهم ألغوا منها الركوع والسجود، صلاتهم فقط بكاء وتصدية وصفير وصفيق وهز وغير ذلك، فيبكون هنا بنية أن يبنى هيكلهم المزعوم، وبإذن الله تعالى سيزولون هم ودولتهم من هذه البلدة الطيب أهلها المبارك أهلها. دخل عمر رضي الله تعالى عنه، وعندما دخل إلى القدس الشريف وفعل ما فعل وبنى المسجد وأمر ببناء المسجد ونظف المسجد الأقصى، مر على كنيسة وهي كنيسة القيامة. كنيسة القيامة كانت موجودة من قبل المسجد الأقصى، فطلب النصارى في ذلك الزمان من عمر رضي الله تعالى عنه أن يدخلوا إلى الكنيسة، وقالوا له نحن يعني نحن عنا عيش مشترك نحن وياكم، خلاص طالما اتفقنا، فشو رأيك عمر تفوت تصلي عنا بالكنيسة؟ فرفض عمر رضي الله تعالى عنه أن يدخل إلى الكنيسة وأن يصلي في الكنيسة، وقال لا أدخل كنائسكم للصور الموجودة فيها، لأنه فيها صور وفيها الصليب وغير ذلك. فإذا عمر رضي الله عنه يبين للناس ويعلم الناس أن كل ما يتعلق بديني وعقيدة غير المسلمين لا أقترب منه، لا أنظر إليه، لا أراه، اللهم إن هذا منكر لا أرضى به. ثم صلى في مكان خارج الكنيسة موجود الآن، أهل القدس بيعرفوا هذا المكان اسمه مسجد عمر رضي الله عنه. لما؟ لأنه صلى في هذا المكان. ثم أقام مع النصارى ما يسمى بالعهدة العمرية. ما هي العهدة العمرية؟ هي عبارة عن اتفاق، كل ما رجعت فيها من روايات أغلبها غير صحيح، أقربها للصواب جملة بسيطة قريبة من رسائل ذلك الزمان، قال فيها عمر رضي الله تعالى عنه أنتم آمنون على دياركم وأموالكم وأبنائكم وبناتكم وما تملكون إلا أن تحدثوا حدثا عظيما، وأتعملوا شيء إلا أن تحدثوا حدثا عظيما، أنتم آمنون بكل ما تريدوا وبكل ما تفعلوا إلا أن تحدثوا حدثا عظيما. ثم أمر أن يصرف من بيت المال على هذا البيت، وأن يخدم المسجد الأقصى، وأن ينظف، وأن يصبح مزارا للمسلمين تشد إليه الرحال من كل البقاع. ثم انسحب عمر رضي الله تعالى عنه بمن معه وعاد إلى المدينة المنورة، وانسحب أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وعاد إلى مركزية القيادة إن صح التعبير في بلاد الشام، وين؟ في حمص. مبسوطين أنتوا يا الحمص، ماشي. بقي عندي بعض المناطق اللي ما سقطت، مثل إيش؟ مثل يافا. أمر أبو عبيدة مباشرة مجموعة من الجيش بعد سقوط القدس صارت هيني أن تحاصر يافا، حصرت يافا وسقطت. من البلاد التي تأخرت ما هي؟ طرابلس. طرابلس من البلاد التي تأخرت. ما سبب ذلك؟ لأن طرابلس اللي عندنا الآن، لأن طرابلس أولا كان فيها حصون قديما سابقة قوية، ثانيا لأن طرابلس كانت على البحر، وبالنسبة للمسلمين لم يكن للمسلمين أسطول بحري بعد. إن مد الله في أعمارنا في الأسابيع القادمة سنبدأ بسلسلة فتوحات عثمان، أول أسطول بحري بدأ للمسلمين كان بزمن عثمان رضي الله تعالى عنه. لذلك تأخر فتح طرابلس بسبب أن أغلب طرابلس على الناحية البحرية، فكانت الخيول ما تقدر تلف عليهم، ويأتيهم المدد، يأتي المدد لطرابلس من أسطول الروم المدعوم من تركيا والمدعوم من أوروبا، فكلما حاولوا أن يقتربوا إليهم يتصادموا بأسوار عظيمة، وكلما حاولوا أن يلتفوا إليهم من المكان الآخر من الجهة الغربية فكان البحر يصادفهم، فبذلك لم يستطيعوا أن يقتحموها. بيتفاجأ عمر رضي الله تعالى عنه برسالة من أبي عبيدة. أبو عبيدة وين؟ بحمص. الرسالة مكتوب فيها ما يلي: ماذا قرأت في الصلاة؟ أنا صلاة المغرب. مين نجاوب؟ أحسنت. بأي سورة؟ حديد. بيفتح عمر رضي الله عنه الرسالة بيقرأ فيها من أبي عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب أمير المؤمنين: بسم الله الرحمن الرحيم، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما فيها شيء غيرك. فطلب عمر رضي الله عنه مباشرة إلى كل المسلمين أن يجتمعوا في المسجد، ثم وقف عمر رضي الله عنه خطيبا فيهم وقال رضي الله تعالى عنه: إن أبا عبيدة بن الجراح يستصرخكم للجهاد، وإن أمرا ما قد حل بحمص. في شي صاير. عمر بيفهم على أبو عبيدة. أبو عبيدة ما قال له شي، قال له الدنيا اللي مقعد فيها الصحابة هن الدنيا، بعد الرجعين من القدس وفتح القدس أقول له اعلموا أن الحياة الدنيا لعب وله، هن بعد الرجعين للجهاد. يا الله يا رب توب علينا يا رب. فسأل عمر رضي الله عنه، وإذا بالرسائل تصله أن حمص محاصرة، أن الروم طلعوا هربوا من الشام، بس وين موجودين الآن؟ صاروا على أطراف بلاد الشام، وحمص على أطراف بالناحية الشمالية لسوريا، فهن على أطراف. فرجع لأنه الهرقل قلنا هرب، فجمع مجموعة ودخل وحاصر. فعمر بن الخطاب استنفر مجموعة من الصحابة وأرسل إلى بلاد فارس. بلاد فارس كانوا مخلصين بعده من أي معركة؟ من القادسية. مين اللي راح نصرهم بالقادسية؟ هو كان أصلا بالشام القعقاع، القعقاع بن عمرو، القعقاع مقضيها رايح جاي، القعقاع لأنه رجل بألف، كل ما حدا يستنصر المسلمين بأحد يبعث له عمر القعقاع. فبيبعث رسالة عمر مباشرة إلى بلاد فارس: بدي القعقاع بن عمرو ينزل بسرعة على حمص، في أمر معين صاير مع أبو عبيدة. طبعا خالد بن الوليد ما كانش موجود، لم يكن في حمص. والغريب حاولت راجع بالروايات ما وجدت ولا رسالة بعتها سيدنا خالد، بعتها سيدنا عمر لخالد، ولا أبو عبيدة بعتها لخالد إنه خالد لحقني أنا لحالي بحمص ومحصرين الشباب، ما أرسل له رسالة. فإذا بعمر لم يرسل رسالة لخالد، إنما أرسل رسالة إلى القعقاع في فارس: انزل مباشرة إلى حمص وكن مع أبي عبيدة. واستنفر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أخذ القعقاع بن عمرو رضي الله تعالى عنه مجموعة من الصحابة ونازل من فارس. وصلت الأخبار، بس وصلت الأخبار إلى من كان يحاصر حمص، أن عمر رضي الله عنه استنفر جيشا من المدينة واستنفر أهل فارس وعلى رأسهم القعقاع بن عمرو، وهم في طريقهم إلى حمص فانتظروهم. ففي نفس الوقت مباشرة ضعف الحصار وأرسلوا إلى أبي عبيدة: نعتذر منك وخلاص خليك أنت بحمص والأمور كلها تمام. فأرسل أبو عبيدة بن الجراح رسالة إلى عمر بن الخطاب أن الحصار قد فك، فيقول تقول الرواية: فقام عمر وقال: الله أكبر، ليعلم الناس أن النصر ليس من قبل خالد. مذكرين شو حكينا من أسبوعين؟ بعد براسه سيدنا عمر، أنه طلع بعض الصحابة يقولوا: يا عمر ليش بدك تعزله؟ ما كل الفتوحات على إيده. فأنا بس قرأت هاي قلت لعلها كانت سببا في عدم إرسال رسالة إلى خالد. ليه ما بعثت رسالة إلى خالد؟ حتى يريد أن يري الناس أن النصر ليس بيد خالد، هو سببه من الأسباب. فعندما أرسل أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه رسالة إلى عمر وعلم عمر أن الحصار قد انفك عن حمص، قام وقف بين الصحابة وكبر وقال: الله أكبر، ثم أتبعها وقال: ليعلم الناس أن النصر ليس من قبل خالد رضي الله تعالى عنه. هذا الخير الكبير وهذا الخير العميم الذي عم بلاد المسلمين وعم بلاد الشام. تعرف أنت شو يعني الشام؟ صارت بإيد المسلمين، هذول اللي إحنا الآن مسلمين بهالبركات. لابد له بعد فترة من بلاء. لم يصل من استشهد، عدد من استشهد في بلاد الروم وبلاد فارس بكل فترة الفتوحات 20,000. إذا بعد سقوط الشام وفتح بيت المقدس والمسجد الأقصى، إذا بمرض عجيب ينزل بالصحابة في بلاد الشام وينتشر فيهم انتشار النار في الهشيم، ويحصد منهم أكثر من 25,000 من الصحابة يدفنون كلهم في بلاد الشام ما بين فلسطين والأردن في طاعون عجيب اسمه طاعون عمواس. قع قائد الجيوش في بلاد الشام أبو عبيدة، ماذا فعل أبو عبيدة مع الطاعون؟ هل ينسحب من كل الشام من أجل الطاعون أم يبقى في الشام؟ ما كان رأي عمر في هذا الموضوع؟ وما كان رأي أبو عبيدة؟ وكيف تعاملوا مع هذا المرض؟ وكيف ختمت فتوح الشام؟ إن مد الله في أعمارنا نبين ذلك إن شاء الله عز وجل الأسبوع القادم. صلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.